إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع فنان متميز له لون خاص في الكوميديا، صاحب مشوار فني حافل وبصمة خاصة، تحول من التراجيديا للكوميديا، صاحب ضحكة مميزة جدا، من أشهر الكوميديانات في تاريخ السينما المصرية. أنا عبد الحق حبيبي الحق حبيبي الحق وعاوز يا عبد الحق أسهر ولا نمشي أتعب ما تعيشي أسهر ولا نمشي أنا عاوز الحق يا هو يا لا الحق يا إيه الحق يا لا يا لا يا لا أنا عاوز الحق يا هو يا لا الحق يا إيه أنا عاوز الحق. الليلة نسهر مع الفنان سيد زيان، معنا ابنته إيمان سيد زيان. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك، سعيدة بوجودي معاكو وسعيدة أكتر أن أنتوا بتتذكروا بابا كل عام وكل يوم وكل ساعة. طبعا الفنانين اللي أثروا حياتنا الفنية بالتأكيد إحنا بنشاهد أعمالهم باستمرار، الحمد لله. مش ممكن يضيعوا من الذاكرة. إحنا عارفين الفنان سيد زيان وعارفين أعماله، لكن إحنا عايزين نبدأ كأب كإنسان على المستوى الشخصي. أحلى أب وأحن أب في الدنيا، أحن أب في الدنيا مش على أولاده بس، لا على كل الناس. حتى التعليقات اللي بتيجي بفرح لما حد يقول أنا كان نفسي الراجل ده يكون أبويا، يعني الكلمة دي كبيرة قوي بصراحة. يعني أكيد هو كان مشغول في أعماله، كان بيجد الوقت أنه يكون متواجد بينكم ودايما يعني ظاهر في حياتكم، ولا الأم هي المتولية المسؤولية وهو من بعيد؟ بس سؤال حضرتك ده جميل جدا، يعني أنا بحبه بصراحة، لأن في ناس ما تعرفش الحكاية دي عن بابا. هو بابا بيتوتي، يعني كان يخلص مسرح يرجع البيت على طول، مش يسهر بعد المسرح أو كده، لا يرجع البيت على طول. الحتة اللي كنا بنفتقده فيها بقى لما كان بيبقى عنده سفر برا، سافر بمسرحية بيعمل مسلسل تلفزيوني برا كده، يعني هي دي اللي كان بيغيب فيها فترة يعني. فدي المرحلة اللي كنا بنفتقده فيها. فهلوي فهلوي، خمس حروف بخمسة في عين العدو، الفه فتاك وما أدراك، الهباير تملى شكاير، اللام لماضة في الطبع عادة، الواو لايم طول ما انت عايم، وليه يا صابت يا كلك نابت. هو كأب كان إيه اللي يهمه؟ كان بيأكد على إيه؟ كان إيه اللي يزعله ويغضبه جدا منكو؟ إيه الملاحظات اللي كان يديها لكو؟ هو بابا قالها، حتى قالها في التلفزيون، يعني قال أنا مع بناتي وولادي في البيت رجعي شوية. هم تخيلوا الكلمة يعني إن رجعية بمعنى تاني، لا هو رجعي يعني في التزام، يعني في طقوس لازم نمشي عليها خاصة البنات. يعني كان شديد معاكم؟ ما كان حازم؟ لا كان يضرب ولا يشتم، بس هي بصة بصراحة تجيب من الآخر يعني. يعني على قد ما كانت ضحكته مميزة وكان يضحك قوي، أنا أعتقد أنه كان يتسم ببعض الشدة أو الصرامة. يتسم على طول ما شاء الله، يعني ربنا كان حاطط فيه الحكاية دي، أنه حتى هو مريض كان مبتسم. هوايته كانت إيه؟ الأفلام الأجنبية. يحب يشوف الأفلام الأجنبية جدا ويعشق الشيخ الشعراوي، ممكن يقعد له كويس قوي يعني بالثلاث ساعات والأربع ساعات يسمعه. بيحب يشوف قدرة الله في خلقه، كان يجيب مثلا على الساتلايت والحاجات دي أنواع الحيوانات اللي في الدنيا كلها، إيه ربنا خلق، إيه ربنا عامل، إيه كان يحب يغوص في ملكوت الله كده، يقعد يشوف عجائب ربنا. خلينا نتعرف على أسرة الفنان سيد زيان عن قرب. والدتي مصرية، كانت جارة بابا وهو حبها، كانت صاحبة أخته فحبها، وكان سنهم صغير جدا يعني، كانت 15 سنة وهو كان 16 سنة أعتقد أو 17 سنة. ياه ده من بدري قوي. ما هي صاحبة أخته بقى وكده، وكانت بتيجي عندهم في البيت فطلبها للجواز يعني. استنوا بقى لما سنها وصل درجة يعني تستطيع ان هي تبقى مسؤولة عن بيت. هي كانت ملكة جمال، ملكة جمال يعني. كان شوفها المخرج عاطف سالم الله يرحمه وكمال الشناوي والناس دي، كانوا عايزين اقول لها هتاخدي دور بطولة من اول مرة للدرجة دي. ومرة بابا جي بيها مبنى الإذاعة والتلفزيون هنا، الكل اتلم عليها، قالوا سيد زيان مع واحدة زي القمر. نخطيش على دمك دي مراتي ومعيالي. والله ونلطيها يا بنت بعضايشي. هتعلمي وتقابلي يا كامل. هادي الناس هادي السارق مش هفضل اخططت من اوتوبيس لترومي عشان محفظة بها 5 شلن. الواحد لازم يتقدم في شغلته. الزوجة الأم كانت تتميز بجمال شديد، السيدة زهيرة الجنجي من عائلة الجنجي. يعني كلمينا عنها يعني. حتى كم ولد مخرجين وكتير شافوها وهي صغيرة، كانوا عايزينها تاخد دور بطولة، وكان صوتها بقى يعني ما عارفش حد هيزعل مني بس أحلى من ليلى مراد. ليلى مراد بقى هي الفنانة. ليلى مراد كان يقال عنها أن صوتها الصوت الصحيح اللي كانوا بيظبطوا عليه الآلات، بصوا فيه الآلات الموسيقية. كان بابا يسجل لها شريط كاسيت ويحطه في عربيته، وطول ما هو مسافر رايح جاي يسمع في الشريط ده. حتى الفنان سيد زيان كان بيقعد يغني واللي يليل، وكان له صوت مميز جدا يعني. وغنى في كذا عمل على فكرة يعني، في أعمال غنى فيها أغاني بالفعل يعني. الناس لو لقيته ما غناش في عمل يزعلوا، سواء في مسرحيات في مسلسلات يعني. في مسرحية واحدة كان ما غناش فيها الناس زعلت يعني، هل احنا جايين نسمع صوتك؟ للدرجات دي كان لهم معجبين يعني. انتوا 5 بنات وولدين؟ احنا 4 بنات وولد. مين ومين؟ قوليلنا بقى الاسامي كده بالترتيب. احنا منى، محمد، سامية، انا وحنان توأم. ده بترتيب السن ولا من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ يعني منى اكبر واحدة. وبعدين محمد الله يرحمه وسامية وانا وحنان توأم. ما شاء الله يعني، ربنا يرحم اللي توفى ويبارك في اللي موجودين. تخصصاتهم كانت ايه في مجال العمل؟ يعني كلكم كنتوا ربات بيوت ولا في منكم اللي كمل ودخل مجال عمل؟ الابن كان بيعمل ايه؟ هقولك، احنا كلنا كان عندنا المواهب الفنية زمان يعني. وحتى فرح اختي كان بابا عازم كل نجوم مصر، نزلنا الفرقة وطلعنا احنا يعني. حتى الفنان عادل امام شاور لبابا قال له ولادك ولا مأجرهم يعني، ما كانش حد مصدق يعني. هنا كلنا انتوا اللي احيتوا الفرح. ففي ده كان فرح مين؟ منى اختي. كان بابا بقى اول فرحته، فعازم بقى كل نجوم مصر، فنزلنا الفرقه وطلعنا يعني. احنا تلاقي فينا كله، اللي بيعزف اللي بيغني، مواهب الرسم الفظيعه يعني جباره. بابا على فكره بيرسم، الناس ما تعرفش عنه الحكايه دي. سامية اختي خدتها منه، وبرده في نفس الوقت هي بتعزف ماهره يعني. منى خريجه اعلام امتياز مع مرتبه الشرف ما شاء الله، وحفظت القران الكريم كله، وأخذت الإجازة من الأزهر، وكذلك حنان برضو حفظت القرآن الكريم كله، أخذت الإجازة. فتلاقي كل واحد له موهبة. يعني محمد الله يرحمه كان عايز يخش المجال دوت، عمل مسلسل مع بابا في الإمارات أو أبو ظبي حاجة كده، وعمل معاه إعلان، وبعد كده بابا قال له ستوب، مرضيش يخليه، مرضيش يدخله المجال. بابا أصلا كان تخصصه مدرسة ميكانيكا، وكان متخصص في أجهزة الطيران بالتحديد. هو اللي كان بيقعد بين القائد والمساعد الطيار، ما كانش غاوي المجال ده مع أنه مجال حلو جدا. بصي هو كان حبه، بس بابا تخيلي أنه بابا لغاية آخر يوم في عمره كان بيخاف من الطيارة، يعني ما كان يبقى مسافر يبقى خايف من الطيارة. وبعدين هو لما كانوا بيودوهم حروب وحاجات في اليمن أعتقد أو حاجات كده، فكان منظر الدم كان بيتعبه يعني. يعني هو طبيعته كان رقيق المشاعر يعني. يعني لا تيجي يشوف حد متعور ولا حد بيعيط ولا حد زعلان، يعني هي دي طبيعته، فما استحملش يعني. هو بدأ في المسرح العسكري. مظبوط. مين اللي كان السبب في اكتشافه؟ لأن في كلام كتير بيقال. لا، الفنان القدير رحمة الله عليه عبد الغني زكي هو اللي اكتشفه. وهو اللي اكتشف فيه انه هو كوميدي، وقال له يا سيد انت فيك حتة كوميديا لازم تطلعها. يعني هو اصلا بابا كان تراجيدي، فابتدى بقى فعلا بابا يطلع الكوميديا اللي عنده. يعني كان درس حاجة خاصة بالغناء بالموسيقى خالص، يعني كان لما بيغني كان مفيش نشاز. هو قالها في كذا برنامج وفي بيروت في حتت كتير، يعني سألوا السؤال ده، قال لهم أنا ودني تربت. هو أصلا كان جدي الله يرحمه كان ودى بابا الكتاب زمان يحفظ القرآن والتجويد وكده، فودنه اتربت. ده هو كمان اللي قال الكلام ده بنفسه، يعني ودنه اتربت على من قراءة القرآن بقت ودنه حساسة، وكان دايما يحب يروح مسجد سيدنا الحسين يسمع المنشدين اللي بيقعدوا الله الله الذكر الذكر، كان يحب بقى ودنه، بيقول ودني اتربت من سماع الذكر في الأماكن دي بس. لكن هو ما درسش، لكن كان بيجيد الغناء، يعني غنى في مسرحيات كتيرة من ضمنها طبعا واحد ليمون والتاني مجنون، العسكري الأخضر، مسرحية الباراشوت، فيلم المزيكاتي، مسلسل وكسبنا القضية، مغني في التتر، مسرحية القشاش، مسرحية الفهلوي، يعني غنى في أماكن كتيرة سواء أفلام أو مسرحيات أو مسلسلات، وعمل مع الريحاني مسرحيات جميلة جدا جدا، أولاد علي بامبا، يا حلوة ما تلعبيش بالكبريت مع الفنانة سوري البابلي رحمة الله عليها، عمل مين ما يحب الزوبة، وغنى فيها أغنية رهيبة كانت أغنية ربع ساعة يعني تحفة. فهو عمل حاجات كتيرة جميلة جدا. بابا يعني لما بيجي حاجة في التلفزيون على الشاشة كده وانت معدية توقفك وتقعدي تتفرجي مهما كان وراكي؟ أنا لا يمكن يبقى لو ورايا إيه حاول أتفرج عليه، ده أنا أصلا بمن أنا عندي كل تراث بابا وشغله، حتى أنا ملاله قناة على اليوتيوب، يعني الناس فرحانين بيها الحمد لله جدا، لأن بعطوله فيها الحاجات النادرة الغريبة يعني اللي الناس ما شفتهاش. هو كان عامل مكتبة أو أرشيف لنفسه ولا أنا اللي كنت عامله له المكتبة بفضل الله من وهو عايش؟ من وأنا في أول ما خرجت من ستة ابتدائي وأنا بجمع شغله، يعني ما كان يسافر برا ويجي جايب مثلا تأشيرتين من مسلسل عامله أو حاجة يتصادر عندي. لغاية بقى ما كبرت بقى هو ما يعوز حاجة يقول لي إيمان عندك كذا فأديهم له. بقيت انت المرجع بالنسبة لي. أنا عايز أقولك لو قاعدة بمنتج بعمل له شغل يعني نزله على القناة أنا ممكن المسرحية تقعد تاخدني وإني أنا حفظها بس عاشقة إني أنا أقعد أتفرج عليه. تشوفي بابا فلاقي المسرحية خدتني وكملتها مع إني شفتها مثلا 20,000 مرة بس خلاص طالما بابا قدامي لازم أشوفه. في حد من ولادكم الأحفاد أو من ولاده يعني بيحاول يدخل مجال الفن يعني غير أن أنتوا حاولتوا ومنفعش الأحفاد في حد في التاريخ يعني ورث الموهبة مش عارفة يعني العرق يمد لسبع جد؟ أيوة صح ده مظبوط. بصي الأحفاد في كتير وخاصة في بقى أميرة دي بنت أختي سامية مش ممكن يعني جبارة. كوميدي ولا بتمثل عموما؟ كوميدي يعني هي حتى عاملة موقع التيك توك تقعد تقلد يعني ما شاء الله ما شاء الله. الأحفاد تخصصاتهم إيه؟ دخلوا في إيه؟ في مراحل إيه؟ يعني خلينا كده برضو ناخد فكرة سريعة. بصي يعني هم أخواتي ربوا أولادهم إن هم يعني ما يتقالش عليهم جيل جديد يعني دقة قديمة؟ لا ما ولا دقة قديمة بس الصح يعني تعليم عالي قوي قوي قوي قوي مع حفظ القرآن الكريم يعني عارف زي ما بابا رباهم هم ربوا أولادهم تعليم عالي قوي قوي قوي ولازم حفظ القرآن الكريم تجمعوا بين الخطين والعادات والتقاليد بتاعتنا والكلام ده كله. إيمان سيد زيان ابنة الفنان سيد زيان إيه اللي انت بتتمني لبابا ان انت تشوفيه أو يتحقق؟ يعني هو حصل على تكريمات مثلا على جوائز؟ هو حصل على تكريمات بس هو ما كانش بيهمه التكريمات يعني هو كان بيهمه جمهوره يعني أنا كذا مرة سألته قلت له بابا ليه يعني مش بتبقى كتير موجود في الوسط وكده قال لي أنا الوسط مش هينفعني اللي هينفعني جمهوري. كلمته كان صح بدليل كان بعيد النظر. أيوة بدليل أنا ما بشوف على القناة كل يوم ملايين بتدعيله بصدق كلمته يعني وقال لي جمهوري اللي هينفعني وفعلا جمهوري هو اللي نفعه. حصرتي مثلا الأعمال اللي قدمها كانت في حدود كم عمل تقريبا بين كذا وكذا إيه نقول؟ لا بصي هو بابا ما كانش بيتوقف يعني بابا كان وفي أعمال كتيرة شارك فيها بضيف شرف بدور صغير لكن كان ما بيتنسيش. بصي في فنانة بدون ذكر أسماء يعني من الناس القديمة الحلوة يعني كانت قابلت والدتي فقالت لها سيد زيان ده الوحيد اللي كان بيشتغل فينا أكتر واحد كانش بيبطل شغله يا برا مصر يا جوه مصر الله يرحمه الله يرحمه بقى. فقالت لها ما كانش بيبطل شغله وكان بيعشق شغله وأكتر واحد عمل مسلسلات وأفلام وكان فاكهة الفيلم وفاكهة المسلسل دايما بيدي طعم حلو كان مسرحي ما هو كان استاذ مسرح من الدرجه الاولى بطولات من الاولى لكن نيجي نبص في السينما في التلفزيون نلاقيه كان دايما بيبقى ادوار مساعده مش بطوله زي المسرح. ايوه بس كان بيسيب بصمه في الفيلم اي دور لو طلع فيه حتى لو كان مشهد أيوة. كان بيترك اثر بالظبط بس يعني هو كان شخصيته بتبان هو كان عاشق المسرح لدرجه ان هو كان كل كام سنه كل 3 4 سنين لازم يسافر لندن وباريس ويروح يشوف المسارح هناك شكلها عامل ازاي ويجيب الكتالوجات. ما كانش بياخدكم معاه تسافروا معاه يعني يسافر لوحده؟ لا في السفريات كنا بنسافر فيها معاه لكن ديت لا لما يروح يتفرج على المسارح ما رحناش بصراحه يعني كان عندنا مدارس التزامات لكن هو يعني بصي انا ببقى فخوره قوي بقى قوي يعني في برنامج عندي لما الاقي مذيعه بتقول لبابا بتقول للفنان سيد زيان لما كانوا المنتجين كلهم ينزلوا في السيزون الصيفي بمسرحياته ويلاقوا سيد زيان نزل يتراجعوا يقول له الحق سيد زيان نزل بمسرحيه هو هيكتسح عارفة الغرور ما خدهوش وهي بتقول له الكلمة دي رد عليها رد في منطقة تانية عشان هو ما كانش بيحب انه يكون مغرور او حاجة يعني قال لها اصل المسرح دلوقتي ما بقاش كرسيين وفازة المسرح بقى كلمة انك تقولي للمتفرج انه سمع كلمة وضحك عليها ووصلت له بيها رسالة ويخرج من المسرحية فاكرها احسن ما اجيب فلوس واقطعها واضحكه وهيطلع مش فاكر حاجه وهو ماشي يعني فقال لها انا كنت بحب ان انا اضحك وأبسط اللي جاي وفي نفس الوقت أخرجه برسالة تفضل معاه بقى في مخه على طول. يعني اسمع عليك عشان تخش الفيلا تقابل المزموزين اللي عملت معاك الحادثه عشان ناخد منها التعويض وبعد كده ما اشوفش وشك يا خميس. ساعه كنت تعمل ايه؟ بعمل ايه؟ حد في الدنيا دي يسيب عربيه من غير باب ويمشي؟ اهبل انا هندي لا مؤاخذه. يعني عملت ايه؟ خلي حد يسرقها دلوقتي. يعني فعلا ما حدش يقدر يسرقها؟ يسرق مين يابا؟ يسرق مين؟ عارف مفتاح العربيه خبيته فين؟ فين؟ في تانك البنزين. عارف تانك البنزين وديته فين؟ فين؟ ولعت فيه بره. اعصابي يا ناس اعصابي. ايه ده؟ نيل. ايه ده؟ صاحب مدرسه السواقه مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمه ديريكسيون. قول ورايا ديريكسيون. ديريكسيون. ديريكسيون. ديريكسيون. ايوه ديريكسيون. اهلي اهلي. ده مش اهلي ديريكسيون. سوق بالاهلي. انت كل ما تشوفني قدام ناس تمتح. فاكر النهاريها على القهوه سالتني قدام الخلق جاوبتك في ثانيه؟ سالتك على ايه؟ اما سالتني على البتاع اللي في العربيه ده. بتاع ايه اللي في العربيه؟ البتاع ده اللي في النص اسمه ايه؟ بتاع ايه اللي في النص؟ البتاع. الله يخرب العربيه مش فيها بتاعتين؟ بتاعتين ايه؟ البتاع الثالث اللي جنبهم اسمه ايه؟ اسمه اللي لما باظ الشارع وقف كله ورانا. اسمه لما تفتح العربيه بتلاقي ايه؟ بفتح باب العربيه. افتح. اقعد جوه العربيه بدور كونتاكت العربيه. دور بدوس برياج واطلع على الاولاني. استنى بقى تطلع على الاولاني ازاي؟ بجيب الفتيس اهو. هو ده البتاع. مدرب سواقه وما تعرفش الفتيس؟ ما انت صاحب المدرسه مش عارف الدريكسيون. اعصابي يا ناس. توعي على والده ووالدته يعني الجد والجده. طبعا بصي انا بحب قوي اسئلتك لانه ما حدش سالها لي قبل كده بصراحه. يعني ما هو احنا بنحاول نجيب الخطوط اللي ما حدش يعرفها. انا بجد كان نفسي الناس يطرقوا الباب على بره بامه وابوه اخواته واولاده اخواته. كان نفسي الناس تقولي الحكاية دي. أولا كان بر أمه وأبوه بدرجة لا تتخيليها لا تتخيلها. يعني جدتي كانت ساعات تيجي تقعد عندنا والدته فكان يجي يقول لها عايزة حاجة اجيبها لك وأنا راجع بنزل المسرح. يعني تقول له يا سيد نفسي أكل كباب فيجي لها نامت. حبيبي دي بقى احنا فاكرينها كويس قوي. فكان يجي جايب الكباب ويلاقيها نايمة يشيل الغطا من عند رجليها. والله بص جسمي أشعر. يقعد يبص في رجليها وبعدين يصحيها ويقول لها قومي يما عشان تاكلي ويقعد ياكلها ببقى. الله يرحمه. يعني بصي يعني والله جسمي أشعر. موقف كانش يرفض لها طلب. كان يقعد يهزر معاها. انسان جميل على فكره. قوي قوي. الله يرحمه. كذلك مع جدي برضو. كان جدي رافض ان هو يخش التمثيل. ما كانش عايزه لانه هو كان عايزه يحفظ القرآن ويبتعد عن الخايف عليه. وبعدين كان بيشتغل ايه جدي؟ كان تاجر خشب في حلمية الزفاف. كان عايزه يبقى معاه مثلا في يعني مش عارفه دايما التاجر او اللي له اعمال حره بيحب ولاده يدخلوا معاه. لا اصل بابا كان الكبير وكان الدلوعه بتاعتهم يعني. فاللي بابا كان عايزه كان بيعمله يعني في الاخر يعني. يا تيتا الله يرحمها كانت تسرق له الجلابيه بتاعت والده عشان يروح يمثل بيها من ورا باباه. وبعدين خرج معاه مره بقى كان عامل دور من وراه اللي هو بتاع عماش عكاشه فاكره بتاع اوفا زمان. ده كان ده. مشهور جدا. فالناس بقى ابتدت تشاور ده سيد زيان. كان مشهور بقى هو والحمار بتاعه في المسلسل يعني. فالناس لمت عليه في الشارع. فبابا قال له ايه يا ابني ده انت عملت حاجه؟ ما عرفش ان هو كان هو ما شافلوش حاجه ما كانش لسه يعرف. فلا ام تلاقي لا الا الله تلمت عليه في الشارع. فقال له انت عملت حاجه يا ابني قول لي. فضحك قال له انا ما عملتش حاجه غير عملت مسلسل. فقال له لا خلاص اتكل على الله. يعني كان راضي عنه ووافق ان هو يدخل. اول الناس وحب الناس اتلمت عليه في الشارع قال له لا ربنا معك يا ابني توكل على الله. لو جالي ايها الحين اسمعني يعني هتعمل ايه؟ ما تقولش ربنا يخليك. ربنا ما تكملش كلامك يا ابني. اسمعني افهم لو جرالي أيها حاجة الله العظيم ما هتسمعك ولا هتكلم ولا ابن حالك. ما تكملش هترجع لنا الفنان سيد زيان ابنة الفنان الكوميدي الرائع سيد زيان. موقعك ايه في الاسرة؟ مع التوأم ساعات يقولوا الاخر وساعات يقولوا انت ليكي توأم. مين التوأم؟ حنان. يعني ايمان وحنان دول توأم مع بعض، فرق بينهم 5 دقايق. مين الاكبر، انت اكبر ب5 دقايق ولا هي؟ والله بصي، هو في دكتور قال ان اللي نزلت الاخر هي الكبيره لان هي اتكونت الاول، لكن انا بقول الاثنين واحد. ما هو لازم هيبقى في توقيت يعني. الاثنين مش عايزينه مع بعض يعني. احكي لك واقع بقى بمناسبة حنان وإيمان دي. كان بابا طبعا مرتبه 25 جنيه في الشهر في سلاح الطيران، وانت عارفة بقى الصعيد عايزين ولاد وبتاع والكلام ده. فماما جابت منى أول واحدة، فمحمد، بعدين جت سامية. جدي وجدتي عايزين ولاد يعني، وهو كان مرتبه قليل، فلما عرف ان احنا توأم بقى خبط دماغه في الحيط. بنتين. فراحت جدتي قالت له يا ابني ما بتعملش كده، البنات بيجوا برزقهم. فقال لها هاكلهم منين وهعمل ايه؟ وقالت له سيبها على الله. والدتي بعدها بعد ما اتولدنا بتقول شافت بابا في الرؤية يعني داخل عليها شايل فوق دماغه سبت كبير مليان عيش، عارفة البتاع السبت القطس الجريد زي ما بيقولوا عليه، عيش بلدي بقى كتير قوي. فبتقول له الله أكبر، بسم الله ما شاء الله يا سيد، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الخير ده كله، ايه العيش ده كله، لمين، ايه ده؟ قال لها خدي ده رزق حنان وايمان. بعد كده اللي انا بقى متاكده منه وشفته عندي المجله دي، انه كتب بابا في الاذاعه والتلفزيون صفحه كامله بالخط العريض، قال ايمان وحنان ادم الخير والرزق والسعاده عليا. ما شاء الله. ابتدت بقى البطولات بقى واتفتحت بقى خلاص. مين من الفنانين كانوا اصدقاء بابا؟ اصدقاء يعني التواصل بينهم قوي؟ كلهم. هو كان محبوب جدا في الوسط الفني. لا يعني كان مثلا بيسمح لهم يجوا البيت عنده ولا كان بيقابلهم؟ لا والله برا. كلهم يعني، من حتى من واحنا صغيرين. انا فاكره كان مع مره كان مع نور الشريف، الفنان نور الشريف والفنانه هدى سلطان ونبيل الهجراسي، وكانت شله كبيره قوي يعني. فكانوا بيعملوا عرض مسرحي، فقالوا هنتعشى عند مين بقى؟ فقالوا نتعشى عند سيد زيان. فجي صح ماما قال لها نانا، كان بيدلعها ولا نانا عندك اكل؟ اصلهم زنقوني وقالوا هنتعشى عند سيد زيان. فقالت له ان شاء الله كل الخير موجود. طول كانت جايبه 3 كيلو بوفتيك، قامت عملتهم بسرعه مع عدس صينيه بطاطس وبعت الجاي. ستات زمان حلوين كانوا بيتصرفوا بسرعه، ساعه ونص خلصت ده كله. هي دوبك على بال ما يقعدوا ويتكلموا شويه لو الاكل جاهز. الفنان نور الشريف يقول له يا سيد ايه العدس ده؟ انا عمري ما اكلت عدس بالطريقه دي بالسمنه البلدي. ايه يا سيد العدس ده؟ وايه خلصوا 20 رغيف وصينيه البطاطس؟ كل ما ماما تقول يقول بابا يقول لها بطاطس 3 مرات، رابع مره قال بطاطس، قالت له منين؟ صراحة اتبسطوا قوي من الأكل يعني. يعني الحقيقة الفنان سيد زيان رحلة عمل طويلة جداً، وبيظهر في أعمال كثيرة جدا، ويكاد يكون قاسم مشترك في معظم أعمال زمان. فعلا زي ما ذكرتي أنه كان أكترهم بيشتغل، أكتر واحد كان بيشتغل وكان عليه طلب فعلا. كان بيبقى زي فاكهة العمل الفني، بيديله طعم كده ولون خاص، وكان محبوب بدرجة في الدول العربية مش قادرة أوصف لك. أنا تقلي من منتج كبير، قال لي أبوكي مجرد ما بينزل مطار الإمارات في دبي بيتعامل معاملة الأمراء. وفي السعودية دي بقى اتقالت لي كتير جدا إنه الفنان المفضل في السعودية. لو قلتي كلمة توجهيها لبابا تقولي له إيه النهاردة؟ هقول له مهما شكرتك مش هوافيك حقك في السمعة الحلوة اللي أنت سبتها لنا. احنا عايشين باسمك لغاية دلوقتي بفضل الله. انا مش قادرة اقولك يعني، حضرتك لما تقولي دلوقتي ايمان سيد زيان ابنة الفنان سيد زيان، مش قادرة اقولك الناس لما بتسمع الكلمة دي وانا في اي مكان بتأجي اي مصلحة بتعملي اي حاجة، مش قادرة اوصفلك بيعملوا ايه يعني. بصي ناس عاش الراجل ده، ربنا من حبه في بابا حب في خلقه يعني. انا بشكره ان هو ساب لنا السيره الحلوه اللي الناس بتقعد تترحم عليه لغايه دلوقتي، وبتحبه الحب الكبير ده كله لغايه دلوقتي. الله يرحمه، هو فنان جميل أسعدنا بأعماله. سميه أبو السيد العسل. أبو السيد العسل. سميه أمون العسل وأنا بسميه أبو السيد العسل. أسعدتينا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في حياته وفي أسرة الفنان سيد زيان. أنا بشكرك كل الشكر. مرسي جدا. أنا اللي بشكرك والله، يا حلقة جميلة وأسئلتي الجديدة، بحب التنوع، فما شاء الله عليك. شكرا. مرسي يا حبيبتي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.